حتى ألقى ربه عز وجل. نعم نعم. قالوا انتقل لو ردوا الجماعة إلى رسول إذا قيل لهم مثلا انظروا إلى هؤلاء المعصية الباقي لا يحضر عليه قال أن لا يحضر عليهم شيء لا في كل جماعة ترجع إلى رسول ترجع إلى كتبهم وإلى أئمتهم فنجهم المبتدع فنقول هؤلاء يصلوا إلى كذا أو ذلك. وكيف نرد عليهم؟ نعم نرد عليهم برد سهل. بقول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ولا تسألوا وأنا ربكم فاعبدون. وما دام هكذا أراد الله منا فلنكن كما أراد. لا ما لا يصح. انت نزلتهم في شيء فردوه الى من؟ الى الله والرسول. فاذا عاندوا وابوا الا ان يقولوا وجدنا ابانا على امه فحينئذ عرفنا انهم مخطئون. من فضلك اقلب الشريط.